إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، نحمد الله جل وعلا ونشكره كثيرا حتى يرضى، ونشكره إذا رضي، ونشكره بعد الرضا على نعمه التي لا تحصى، فله الحمد والمنة. وما بكم من نعمة فمن الله، فما أنعم الله عز وجل به علينا بمحض فضله ومنته ونعمته. أعني علينا معاشر أهل السنة والجماعة، فهذه منة من الله جل وعلا أن وفقنا لهذا الصراط المستقيم ولحبله القويم، بينما ملايين البشر يتخبطون في ظلمات البدع، في ظلمات الشرك، في ظلمات الجهل، جهالات بعضها فوق بعض. نعم إخواني في الله، فهذا من فضل الله على أهل السنة والجماعة أن وفقهم لهذا الطريق المستقيم، أن هداهم للهدى والسنة، فهذه نعمة وهي أجل نعمة، ولذلك يجب شكرها كما تفضل الشيخ أبو بلال حفظه الله ورعاه. فمهما شكرت الله جل وعلا فهذا الشكر نعمة عليك، يجب أن تشكر الله عليها، فكونك شكرت نعمة أخرى، يجب أن تشكر الله أن وفقك للشكر. وهكذا لازلت مدينا، لازلت عبدا لله، متعبدا متذللا خاضعا لله عز وجل، كلما اعترفت بنعمه كلما زادك من فضله، وكلما أعطاك من فضله عز وجل. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي رواية: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أو في ضبط هذه الكلمة، وكلاهما صحيح. فمن لا يشكر الله لا يوفق لشكر الناس، ومن لا يشكر الناس لا يوفق لشكر الله جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله. هذه الطائفة المنصورة، هذه الفرقة الناجية، أعزها الله جل وعلا وأكرمها بالتمسك بالحق، ولذلكم فهم امتداد وسلسلة إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سلسلة متصلة متصلة الإسناد، متصلة الاتباع، متصلة السماع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عداها من الدعوات منقطعة، إما بداية وإما نهاية وإما في الوسط. ولذلك أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن امتداد هذه الدعوة المباركة إليه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجاه من حديث معاوية والمغيرة رضي الله عنهما. ورواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبد الله بن عمرو سعد بن أبي وقاص وثوبان. وقد ذكر طرقه العلامة الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أعني زاد على ذلك ممن ذكره خارج الصحيح، وهو حديث بلغ التواتر. وإن كان مبحث التواتر والمتواتر من التقاسيم المخترعة ومن الأقوال والألقاب المبتدعة التي جاء بها المعتزلة، إلا أن ما بلغ درجة التواتر أقوى وبلا شك مما لم يبلغ ذلك. نعم إخواني في الله، ففي هذا الحديث النبوي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الطائفة بقوله لا تزال، أي أنها موجودة في زمنه. وأنا أقول لا يزال زيد موجودا إلى نصف الليل أو إلى الغد، معناه أنه موجود الساعة، أما إن كان ليس موجودا وسيأتي فيما بعد فلا يصح أن يقال لا يزال. فهذه الطائفة كانت موجودة، وذروتها وأسها ورأسها وقدوتها وإمامها هو نبيها ونبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجاه عن أنس. وهو القائل لعثمان بن مضعون: يا عثمان أترغب عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنما سنتك أطلب. رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث. نعم إخواني في الله، وهكذا لفظ الجماعة ورد في أدلة كثيرة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال في حديث أنس: هي الجماعة. قد جاء عن أنس وجاء عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو وعن معاوية وعن عدد غير يسير من الصحابة، ولم يصب من ضعف هذا الحديث، فهو حديث له طرق تصل إلى الصحة من بعض جوانب فضلا عن غيرها. وبعض الأحاديث في هذا حسن، وبعضها ضعاف، ضعفها ضعف منجبر. وفي حديث حذيفة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة هم أهل السنة، الجماعة واحدة فقط، وما عداها فرق ضالة. ولهذا لم يرد في القرآن العظيم ولا في السنة النبوية ولا في أثر عن صحابي ذكر جماعات أبدا. ويخطئ كثير من الناس فيقول الجماعات الإسلامية، لا، غلط، الصواب الفرق الإسلامية. وهكذا من يقول جماعة الإخوان المسلمين أو يقول جماعة التبليغ، وإن كانوا قد تسموا بالنسبة لجماعة التبليغ، لكن هذه كلها فرق، والذي ورد به الدليل جماعة واحدة، جماعة واحدة. وكان كتب بعضهم قديما جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لعشرات، وما أحوجه إلى قراءة كتابه والعمل به، ما أحوجه إلى أن يقف مع الجماعة وأن يلزم الجماعة الجماعة عباد الله هم أهل السنة والجماعة، سموا بأهل السنة للزومهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولقبوا وسموا بالجماعة لاجتماعهم وعدم تفرقهم. فهذه الجماعة على مر التاريخ من زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى يومنا الحاضر، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جماعة واحدة، ومن خرج عنها خرج عن الجماعة، ومن تاب توبة صحيحة عاد إلى الجماعة بخلاف غيرها من الفرق، فإنها تنقسم إلى فرق عديدة، كما إذا قرأت الفرق بين الفرق ماذا للبغدادي، أو قرأت الملل والنحل للشهرستاني أو لابن حزم أو سائر الكتب التي عانيت بالفرق، ترى أن هذه انقسمت إلى 20 فرقة أو إلى 10 فرق. ومن أدلة ذلك ما في هذا العصر من فرقة الإخوان المسلمين، فإنهم قد انقسموا إلى فرق عديدة وهي تحت مظلة الإخوان المسلمين، سواء كانوا جمعيات أو كان حزب الرشاد أو كان من هذا الباب ونظائره، فكلهم أبواب أو نوافذ تحت مظلة الإخوان المسلمين، فهي تنقسم إلى فرق عديدة. ولم يصب صاحب الموسوعة الميسرة فيما تكلم به على فرقة الإخوان المسلمين، فإن كاتب هذه الموسوعة منهم وإليهم، ولم يصب أيضا في كلامه على الدعوة السلفية، فإنه نصب العداء لها، وإن كان قد أنصف في جل ما كتب في كتابه في الفرق، إلا أنه خبط خبط عشواء، إما لجهل وإما لتجاهل وتعام وتعصب للباطل وردا للحق، نعم في هذا الكتاب. فلهذا عباد الله هذه الجماعة هي الحق، جماعة أهل السنة هم الحق، ولذلك لهم ألقاب عديدة، فهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، وهم الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، وغير ذلك من الألقاب، والمسمى هو واحد، وهؤلاء هم حراس دين الله الحق، هم حراس دين الله الحق، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال يزيد بن قال يزيد بن هارون رحمه الله تعالى: لكل دين فرسان وفرسان هذا يزيد بن رومان يزيد بن رومان لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. وقال بعض السلف أيضا: قال لولا أهل الحديث لخطب الزنادقة على المنابر. وهذه الآثار كلها ثابتة في شرف أصحاب الحديث، وفيه آثار أخرى ثابتة أيضا تبين منزلة أهل السنة، وأنهم صمام أمان الأمة، وأن الله عز وجل حفظ بهم الدين، فهم الذين حفظوه وهم الذين حفظوه فهم الذين حفظوه في صدورهم وتلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما فيهم أكابرهم وأوائلهم وقدوتهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فمن الذي حفظ الدين عن رسول الله؟ تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم عن ابن عباس في السنن، وهو في صحيح المسند لشيخنا الإمام الوالعي عليه رحمة الله. نعم عباد الله، فهم الذين حفظوا العلم وحفظوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وذروتهم الخلفاء الأربعة، نعم كانوا حفاظ الصحابة وعلماء الصحابة وقراء الصحابة، فكانوا دواوين الإسلام، فهم الذين حفظوه رضي الله عنهم، وهم الذين حفظوه من التبديل. فلهذا أكررها لتفهم أنهم هم الذين حفظوه وهم الذين حفظوه. فالأولى حفظوه من الحفظ أي أتقنوه وحفظوه في صدورهم، فهم أوعية العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وهم الذين حفظوه الثانية من التغيير ومن التبديل، وهم الذين ذبوا عن دين الله عز وجل، وهم حراس الدين، وهم حماة العقيدة الصحيحة، وهم أولياء الله عز وجل في القديم وفي الحديث. نعم عباد الله، انظر منذ زمن الصحابة إلى يومنا الحاضر، ما تنبع نابعة ولا تنبغ نابغة ولا تخرج خارجة ولا تظهر فتنة إلا وتصدى لها أهل السنة من زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن رماهم أعداؤهم بالتشدد، وإن رماهم أعداؤهم بالتطرف، وإن رماهم أعداؤهم بالتنطع، فهم حفاظ دين الله عز وجل وهم الذابون عنه. ولذلك لما وضع بعض الزنادقة 4000 حديث في شريعة الإسلام جيء به إلى بعض الخلفاء فقال أتقتلني، أي ليقتله، قال أتقتلني وقد وضعت في الشريعة 4000 حديث؟ قال نقتلك، ويقيض لها الله عز وجل حفاظ الإسلام كابن المبارك وهو من رؤوس أهل السنة، وسفيان الثوري وهو من رؤوس أهل السنة وغيرهم، فينخلونها نخلا. تصدى أهل السنة رحم الله قديمهم وميتهم، وحفظ الله أحياءهم وسلمهم وأعانهم، تصدى أهل السنة لتدوين السنة النبوية، فالأمة بأسرها وبحالها عالة على أهل السنة في القديم وفي الحديث. فمن أخذ أخذ من السنة وأخذ من كتب أهل السنة وهم عالة على أهل السنة، ومن نأى ونهى نهى ونهى عن السنة وعن أهلها وعن كتبها. نعم عباد الله، قيض الله علماء الحديث فنخلوا السنة نخلا، بينوا صحيحها من ضعيفها، دونوا في الرجال وأبانوا أحوال الكذابين وأحوال الثقات وأحوال الأثبات من الرواة. ولا زلنا ولا يزال المسلمون ينهلون يوما بعد يوم من كتب أهل السنة، من المتقدمين ومن المتأخرين، من كتب ابن معين ومن كتب غيره من الأئمة، وهكذا من المتأخرين كميزان الاعتدال ولسان الميزان وتاريخ بغداد وغير ذلك من الكتب التي يضيق المقام لسردها. نعم إخواني في الله، اعلموا حفظكم الله أن هذه الدعوة المباركة دعوة قامت على العلم الشرعي، فهو أساسها وهو عمود فقارها، ولهذا نجاها الله عز وجل. ولما علم طوائف المبتدعة أهمية العلم وأن هذه الدعوة عانيت بالعلم وقامت على العلم ونجاها الله عز وجل بالعلم، ينكرون المنكر وهو في نظر الناس معروف، ينكرون المنكر وينكرون المعصية وهو في نظر كثير من الناس طاعة، لماذا ينبهون الناس على أمور يتجاهلون فيها أهل السنة، ولكنهم يعودون لمقالة أهل السنة، وذلك لأنهم يأخذون من القرآن العظيم ويتكلمون بالقرآن الحكيم. وربنا عز وجل يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولأنهم ينطقون بالسنة النبوية وهي كلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأنهم يسيرون على نهج السلف الذين قيد الله وشرط الله الهداية إلا بسلوك طريقهم ومنهجهم. قال الله جل في علاه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فلا هداية للأمة ولا نجاة ولا هدى ولا فلاح ولا سعادة إلا بسلوك نهج السلف الصالح والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخرجاه من حديث عمران بن حسين، عمران بن حسين وعبد الله بن مسعود، وقد سرد مسلم عن جماعة في صحيحه ذكروا هذا الحديث. نعم عباد الله، فأهل السنة عنوا بالعلم وفقهم الله للعلم في القديم والحديث، فأراد أهل البدع أن يتشبهوا بهم، ولكنهم لم يعملوا العلم كما أراد الله، فأنشأوا الجامعات والمدارس والمعاهد وطبعوا الكتب، ولكنهم لم يتقيدوا بهذه الأصول الثلاثة، وهي كتاب الله تعالى قولا وعملا، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، فهم السلف الصالح قولا وعملا وتطبيقا، فحكموا آراءهم فأهواءهم، فصاروا في جملة أهل الأهواء بل في زمرة الجهال. وإن حفظوا القرآن وإن علموه فإن العلم لا ينفع إلا ما عمل به. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف العلم كما في مجموع الفتاوى: هو عدم العلم أو عدم العمل به. فالجاهل هو الذي لا يعلم أو الذي يعلم ولا يعمل بعلمه. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا أو فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما أكثر ما يضل هؤلاء، ما أكثر ما يضلون شبابهم وأتباعهم. وتأملوا الواقع القريب وما أفتوا فيه من الفتاوى الزائغة على حسب أهوائهم، وتقليدا للغرب وحربا للإسلام، أين أودت بهم إلى الحضيض وإلى الانهيار وإلى التقهقر للوراء، والمعاصي كلها شر ودبور وبلاء على الأمة. والسعادة السعادة عباد الله هو في العلم الشرعي، في علم كتاب الله تعالى وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولله الحمد، فنحن نرى إقبالا عجيبا من الناس في هذا البلد اليمني الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: الإيمان يمان والفقه يمان، وفي رواية: والحكمة يمانية، أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نرى إقبالا على العلم الشرعي، نرى هنا أو هناك، وقد زرنا عدة محافظات ولله الحمد، فنرى إقبالا عجيبا غريبا غير مشهود من الناس، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. هذا من فضل الله على أهل السنة أن وثق الناس بدعوتهم، وهذا لإخلاصهم وصدقهم واتباعهم، نعم معاشر المسلمين، ولكن مزيدا مزيدا. ونرى في هذه البلدة الطيبة بلاد حضرموت، وفي هذه المدينة أيضا مدينة الحامي، من الإقبال ما يثري الصدور. فهنيئا، وأنا أحث أخواني على الاستفادة والمثابرة. أخواني في الله، تعلمون مكر أعداء الإسلام بالمسلمين، فاعلموا أنهم يحاربون الإسلام الصحيح، أشد ما يحاربون الإسلام الصحيح، الإسلام العتيق، الإسلام الصافي الذي لم يتغير ولم يتبدل. وهذا في الواقع إنما هو موجود عند أهل السنة، فهم يحاربونهم قبل غيرهم، ولكنهم لم يجدوا عليهم أي مدخل، لم يجدوا أي ثغرة، وذلك لأخذ أهل السنة بالحق الذي هو نجاة، لاعتصامهم بالحق الذي هو سعادة وفلاح. نعم عباد الله، فلذلك هم يحرصون غاية الحرص أن يصرفوا المسلمين عن تعلم أمر دينهم، فقد يتمكن أو يتسنى لهم بعض الشيء، ولهذا من ثابر، وقد يحصل من الابتلاء كما تعرفون. فالمثابرة المثابرة في أخذ العلم عن أهله. وعندكم شيخنا ومعلمنا الشيخ أبو بلال حفظه الله، فأنا درست عنده بعض الكتب وفهمت ذلك الكتاب فهما جيدا صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بتدريسه، وإخوانه يحبونه في دار الحديث أعاذها الله جل وعلا، يحبونه من طلابه ومن غيرهم، وله فضل علينا وعلى كثير من الناس بالدروس الماتعة التي كان يلقيها ويدرسها ولا يزال كذلك وهو عندكم. فهذه فرصة أغلى من الذهب والجوهر، أقولها والله ناصحا لإخواني بالاستفادة منه والإقبال على دروسه وعلى سائر دروس إخوانه وإخواننا جميعا، فإخواننا على خير ولله الحمد، ولكن رأسهم في هذه البلاد هو شيخنا أبو بلال حفظه الله، فهو على ثبات وعلى فائدة علمية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يزيدنا من فضله من العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.